حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث متصلا حول خبر أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقلنا إن هذا الحديث بين عناصر كبرى من أسباب المغفرة، وأن أولها على ما جاء في هذا الحديث الدعاء مع عظم الرجاء، وأن المسلم إذا دعا ربه معظما رجاءه في ربه فإن ذلك من أسباب المغفرة. فتكلمنا عن الدعاء وعن منزلته من العبادة وعن آداب الدعاء، ثم الاستغفار وهو السبب الثاني من أسباب المغفرة. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وذكرنا الاستغفار وأهميته، وكيف أن العبد حينما يتوجه إلى ربه مستغفرا فإن ذلك يدل على عدة أمور: أولا على ضعف العبد وشعوره بحاجته إلى ربه وأنه محل التقصير، ثم إن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يظهر الحاجة والذل والافتقار، وأن ذلك من تمام التعبد. وتكلمنا عن الاستغفار وآثاره في الدنيا وفي السلوك وفي الحياة وفي الخير وفي استدرار الخيرات واستمطار البركات ونحو ذلك. ثم السبب الثالث وهو أعظمها وأولها وأولاها وأهمها، وهو الخلوص من الشرك، وأن العبد إذا أخلص لله توحيده ووحد الله عز وجل وأفرده بالعبادة فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له جميع ذنوبه. إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، والقراب هو ملؤها، ملء الأرض أو ما يقارب ملؤها. لو أن خطايا ابن آدم ملأت الأرض وذهب إلى ربه موحدا خالصا من الشرك فإن كل هذه الذنوب مغفورة. إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وتكلمنا عن الشرك في تعريفه، وتكلمنا بعض الشيء عن بعض أنواعه مما يحتاج إلى مزيد بسط، وبخاصة عند قوله في الحديث هنا: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. القضية دقيقة يا إخواني. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. العلماء رحمهم الله، اللغويون والأصوليون والبلاغيون، يقولون إن النكرة في سياق النفي تعم: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، على معنى يجب من أجل أن يتحقق مضمون هذا الحديث أن يتخلص العبد من الشرك كله، دقيقه وجليله، صغيره وكبيره، خفيه وظاهره. ومصداق ذلك في قوله تعالى في أكثر من آية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لاحظ النفي، نكرة في سياق نفي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. حصر. فحينما تنظر في المنفي هنا لا تشركوا به شيئا أو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وحاولت أن تتأمل ما هو هذا المنفي، عندنا أمران منفيان كما قرر العلماء رحمهم الله. لا تشركوا، قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، لنا تقديران وكلهما تقديران وكلاهما تقدير صحيح. ألا تشركوا به شيئا من الأشياء أو لا تشركوا به شيئا من الشرك، وكلها صحيح. فنفى الشرك بالله والشرك في الله، وإذا تحقق العبد ذلك حصلت المغفرة. وحصل معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في حديث عتبان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لحظة الشرط. وكذلك حينما قال أبو هريرة: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالمسألة دقيقة، دقيقة جدا. فلئن كنا تكلمنا بالأمس أو في الجلسة الماضية عن عموم أنواع الشرك فيما يتعلق بشرك المحبة وفيما يتعلق بشرك الطاعة وفيما يتعلق بشرك الحكم وفيما يتعلق بكل أنواع الشرك، وبخاصة أيضا إذا استعرضنا أنواع العبادة فيما يتعلق بالإنابة والخوف والخشوع والخشية والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة والدعاء والذبح والنذر، وحاولتم أن تنظروا في دقائق هذه الأشياء ودقائق هذه الأمور ودقتها، والنهي في أن يتخذ الناس من دون الله أندادا، ما هو الند وما هي الندية وما هي المثلية، يتبين لكم دقة التوحيد وعظمه وضرورة أن يتفقد العبد حاله في توحيده لله عز وجل، وفي دقة براءته من الشرك وأهله وسلامته من الشرك وبراءته من أهله. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، كما قلنا الأول شيئا من الأشياء، لا تشرك بالله أي شيء. ولهذا قال الله عز وجل في الآية التي قال العلماء إنها تقطع نياط الشرك من القلب: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هل وقفتم تتأملون هذه الآية؟ ما هي الأشياء المنفية ودقة النفي الذي فيها؟ ويدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فنفى عن كل أحد من المدعوين من دون الله، وقد نشير إلى أنواع الأدعية والطلبات التي تطلب من غير الله، لكن ماذا نفى؟ ويدعو الذين زعمتم من دون لا يملكون مثقال ذرة. الذرة هي أصغر كائن، أصغر شيء تتصوره في في في في فهمك، في علمك، فيما تدرك، الذرة هي أصغر الكائنات وأصغر المخلوقات. فالله عز وجل نفى عن كل مدعو من دون الله أن يملك مثقال ذرة، مقدار ذرة، مقابل ذرة. ليس كذلك أنفى من ذلك وما لهم فيهما من شرك، ليس مثقال ذرة بل حتى ولا جزء من ذرة. لماذا هذا النفي الشديد؟ لماذا هذا النفي الشديد؟ هذا النفي الشديد لأهمية الموضوع ولابتلاء الناس، ولا يكاد يسلم إلا من سلمه الله عز وجل. ولا لماذا جاء هذا النفي الدقيق؟ ما لهم فيهما من شرك، ثم نفى شيئا آخر ليس الملكية. هذا نفى الملكية، لا يملكون لا مثقال ذرة ولا يملكون ولا جزء ذرة، لا في السماء ولا في الأرض. وما له منهم من ظهير، لما نفى الملك وهو والشركة، وهذه هي يعني أعظم أنواع المنازعة، أعظم أنواع المنازعة هي الاقتسام في الملك. يعني أعظم أنواع المنازعة أن يكون شريكا في الملك، حينئذ أصبح شريك. الحالة والمرحلة أو المرتبة التي أقل هي أن يكون معينا. فالنفي متدرج، نفى أن يملكوا ذرة، نفى أن يملكوا شركا في ذرة وجزءا من ذرة، ثم جاء إلى مرتبة أقل أيضا ونفاها، وهي وما له منهم من ظهير، ما في معين. فالله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد القيوم سبحانه وتعالى، الفرد الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، والذي الحي القيوم الذي يقوم بشؤون خلقه سبحانه وتعالى. لا أحد من المدعوات من دون الله، ولا يملك ولا أن يكون وزيرا أو ظهيرا لله تعالى الله عز وجل. ثم نفى مرتبة أدنى، وهي التي يتعلق بها الكفار، ونفاها أيضا. وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشفاعة مرتبة أقل من الظهير، وهي التي كان الكفار يتزلفون بمعبوداتهم إلى الله عز وجل. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، يعني يتخذهم شفعاء، يشفعون ويقربون، وسطاء. والوسيط هو الشفيع، الوسيط هو الشفيع. مهمة الشفيع أن يكون واسطة، مهمة الشفيع أن يكون واسطة. فالشفاعة منفية هنا، أو هذه شفاعة منفية. لماذا هذا النفي؟ لما يجب أن يستقر في النفوس من من من من من من من وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، دعاء وإنابة وخضوعا وخوفا وتذللا ومحبة واستغاثة واستعانة، وكل أنواع التوجهات وكل أنواع التعلقات التي يتعلق بها المخلوق يجب أن تكون منصرفة لله عز وجل، وأن يستيقن في قلبه حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين أنه الأمر كله، أن الأمر كله لله، الأمر كله لله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لعبد صالح ولا لمن دونهما من المعبودات والأولياء وغيره، ولا من الكواكب والشموس والأقمار والأشجار والأحجار إلى آخره، والأصنام والأوثان. يجب حتى يكون الإنسان فعلا مسلما خالصا وموحدا خالصا ويلقى الله لم يشرك به شيئا أي شيء، أن يتمحض قلبه لله عز وجل. فلو رأيت هذه المنفيات، لا الملك ولا جزء من ملك ولا ظهير ولا شفاعة، لما سبحانه وتعالى أراد أن يكرم بعض مخلوقاته والذين هم كرام عند الله عز وجل من الملائكة والأنبياء الذين يشفعون، ما هي هذه النوع، ما هذا النوع من الشفاعة التي وهبها الله عز وجل لهؤلاء المكرمين عند الله، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي له الشفاعة الكبرى عليه الصلاة والسلام، بل له 6 شفاعات عليه الصلاة والسلام: الشفاعة الكبرى، والشفاعة في الجنة، والشفاعة في الذنوب، وشفاعة لعمها أبي طالب، وشفاعة لأهل بعض المنازل الجنة يترقون. 6 شفاعات كما ذكر العلماء، وقد تأتي مناسبة أتكلم عن الشفاعة بخصوصها، لكن نحن نقرر هنا فيما يتعلق بالشفاعة فيما يفيد في خلوص التوحيد لله عز وجل وانتفاء أي شرك أو تعلق، أن تعتقد أي تعلق لمخلوق أن يكون يملك شيئا في هذا الكون أبدا. حينما نقرر هذا سوف ننتقل إلى بعض الأخطاء الموجودة. الشفاعة لما نفاها الله عز وجل هنا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لأن الله عز وجل يقول قل لله أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل لله الشفاعة جميعا. لكن لما أذن وأعطى الشفاعة أو أعطى شفاعة لبعض الكرام من مخلوقاته ومن عبيده أعطاها بشروط. لماذا هذه الشروط؟ هذه الشروط حتى يخلص الحق لله وحده، لأن مع الأسف مفهوم الشفاعة عند الناس وحتى عند الكفار في القديم وفي الحديث أن مفهوم الشفاعة وهو المتعارف عليه عند بني آدم الآن، الشفاعة عادة الشفيع حينما يدخل على المشفوع عنده يحدث نوع ضغط ويحدث تدخل في إرادته وتدخل في اختياره. كثيرا ما نمثل بحال الإنسان حينما يدخل على المسؤول، سواء كان مسؤولا حكوميا أو كان مسؤولا في قطاع خاص أو مسؤولا في أي جهة أو مؤسسة أو مصلحة أو إدارة أو شركة إلى آخره، حينما يدخل الإنسان بمجرده ويطلب طلبا وظيفة أو تعيينا أو مصلحة من هذه المؤسسة ثم ينظر في الطلب ولا يعرف صاحبه يقول والله يا أخي آسفين ما عندنا شيء، حينما يذهب صاحب هذا الطلب إلى يقول له اذهب إلى فلان، فلان هذا يعرف فلان ويمكن يعني يفيدك يشفع لك يعني خلوه واسطة، فيذهب إليه وفعلا يكون بينه وبين صلة ويقول يا فلان والله أنا ما وجدت عمل، ويقولون في الشركة الفلانية فيها عمل وذهبت إلى فلان وقال ما عندنا عمل مع أني أعرف عنده عمل في إما أن يذكر الوظيفة الفلانية أو المهنة الفلانية أو العمل الفلاني في المنطقة الفلانية في الموقع الفلاني في المكتب الفلاني، فهذا فعلا يعرف هذا الولد أو يعرف هذا صاحب الطلب يقول اعتبر الموضوع منتهي انتظر شوي مثلا، ثم يرفع الهاتف يا فلان عندي لك موضوع أو طلب أو كذا خير إن شاء الله فيه الموضوع الفلاني عندنا فلان عزيز علينا أو كذا أو العبارات التي تتداول وشوف له كذا أو المكان الفلاني أو قيل عندكم كذا ودخل عليك ولكنك لم يعني تجيب طلبه، فمباشرة يجيب رئيس المصلحة لأن هذا يعرفه أو بينه منافع أو تبادل أو أن هذا مهيمن عليه بأي طريقة من طريق الهيمنة، فيقول يا أخي ما كنت أعرف أنه عن طريقك وما كنت أعرف كذا، ليه ما علمنا، ليش ما سلت ورقة، بس ورقة صغيرة بس خليه يجيني. وفعلا حينما يأتي مرة أخرى يشرع المعاملة ويقبل. الحال الأول كان رافضا له، وحينما جاءت الواسطة والشافعة فرضت عليه فرضا وتدخلت في إرادته وتدخلت في اختياره، بل لعله أحيانا حتى بعض الأحيان يكون موقف شخصي من هذا الذي جاءه من غير اختياره، ولهذا تجد قد يقف في ترقيته قد يقف لأنه فعلا حس بأن في نوع من الضغط، أليس كذلك؟ تعالى الله عز وجل أن يكون الشفاعة شفاعة المقربين من الملائكة والنبيين والمرسلين والصالحين أن تكون على هذا النحو، لأنها لو كانت كذلك تعالى الله لكان ذلك تدخل حقيقي في إرادة الله وأمره وخلقه وتدبيره تعالى الله. ولهذا لما أذن الله سبحانه وتعالى للشفعاء أن يشفعوا ذكر شرطين، أولا أنهم لا يشفعون إلا بإذنه، هذه واحدة، والأمر الثاني أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى. لماذا هذان الشرطان؟ حتى يتمحض الحق كله لله عز وجل، وحتى حتى يتبين أن لله سبحانه وتعالى تمام الملك والتدبير والتصرف، وأنه سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد. إذن هذه تدركون بهذه الشفاعة التي أذن الله عز وجل فيها، لم يأذن فيها إلا حينما خلص حقه سبحانه وتعالى. فلا بد للشافع لا يشفع إلا أن يؤذن له، هذه واحدة. والأمر الثاني أنهم إذا أذن لهم لا يشفعون أيضا إلا لمن ارتضى، فكيف يكون أذن؟ فإذا ليدرك الخلق ويعرفوا حق الله عز وجل ويقدر الله قدره، ليفهموا موضوع الشفاعة وكيف أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الشفعاء لا يشفعون إلا بإذنه، ثم لا يشفعون إلا لمن ارتضى. الله عز وجل يرضى من لا يشفعون إلا لمن رضي الله قوله وعمله. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يشفع الشفاعة الكبرى في يوم العرض الأكبر وينتقل أهل المحشر يتنقلون بين الأنبياء من لدن آدم وأولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يلهمني الله من المحامد، ثم لا يزال يحمد الله عز وجل ويسجد تحت العرش حتى يقال له ارفع رأسك، يأذن له الله بالشفاعة، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع عليه الصلاة والسلام. فيأذن الله عز وجل له لأن الأمر لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه في مقامات: ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني من رضي الله قوله وعمله، والله لا يرضى إلا لأهل التوحيد. لماذا؟ لأن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حينما مثل بسيط مثلا أو يسير، طبعا بسيط ليست فصيحة، لا يقال بسيط بمعنى يسير، يعني بسيط معنى مبسوط ممدود. ولهذا من الأخطاء الشائعة أن نقول هذه مسألة بسيطة يعني يسيرة، وهذا غلط. يأتي أحيانا بعض المبتلين بالقبور، لو فرضناه على, على, على, على درجة من السوء وعلى درجة من الأخطاء، ومجرد يعتقد أنه يتعلق بهذا الصالح أو بهذا الولي ويقول إن له جاها عند الله عز وجل، نحن نقول نعم، الصالح لهم منزلتهم عند الله عز وجل، والأولياء لهم منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى، والأنبياء والملائكة وكل من شرف الله عز وجل من مخلوقاته وتقرب إلى الله عز وجل بما أمر وحسب ما كلف. لو أن هذا على سوئه وأخطائه، هل هل هل هل يعني على حسب ما سمعتم وفهمتم، إذا كان الإنسان مسيء وظالم لعباد الله ومقصر في جنب الله ومقصر في أوامر الله ومرتكب لنواهيه، ثم مجرد يعتقد أنه مجرد أن يكون هذا شفيعي وهذا واسطتي وجاه فلان كافي في أن يمحو كل هذه الدنيا، لو كان الأمر كذلك لما قال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لكان الأمر فوضى. كان بمجرد أخطائك وذنوبك تعتقد أنك مجرد مجيئك بواسطة فلان أو بواسطة أو بحضرة فلان انتهى الموضوع. وإن كان هذا ليس محل حديثنا بالأصل، وإنما أصل كلامنا عن تحقيق التوحيد وعن أن لا يشرك العبد بربه شيئا. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. إذا نظرنا إلى أنواع العبادة وننظر فعلا مدى أخطاء الناس أو تأثير هذا في تحقيق التوحيد وتأثير هذا في الخلوص من الشرك. إذا كانت العبادة دعاء واستعانة واستغاثة وخوف ورجاء ومحبة وذبح ونذر وتوكل وإنابة وخشوع وخشية، أنا بودي أن نركز على القضايا القلبية، الخشوع والخشية والإنابة والتوكل والمحبة والخوف وأمثالها مما يتعلق بأعمال القلوب التي تبين حقيقة منزلة الله في القلوب ومنزلة المخلوق في القلب. وأكثر ما تكون الأنداد هي في القضايا القلبية، وهنا تأتي قضية الشرك الدقيق، ومنها على سبيل المثال الرياء، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قال وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. لماذا؟ لأن الرياء شيء قلبي، العالم قد لا تكتشف أنك مرائي. على هذا الأساس تأملوا قضية الخوف، المحبة، الرجاء، التوكل، الإنابة، الخشوع، الخشية، وتأملوا نفي الأنداد حينما أمر الله عز وجل عباده ألا يتخذ من دونه أندادا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. ند يعني شبيه، يعني مماثل، يعني مساوي. وكما قلنا غالبا الخلائق ما تعتقد أن الأنداد مساوية لله في الخلق، أنها تخلق كما يخلق الله، ولا تعتقد أنها لها الملك كما لله. لكن مع الأسف بعض الانحرافات العقدية حتى بين المسلمين تعتقد أن بعض الأنداد تملك النفع والضر، مع الأسف، وترى أنها تعلم الغيب، وترى أشياء كثيرة من القضايا الخطيرة التي ليست فقط في الألوهية بل حتى أحيانا قد تكون في الربوبية. فالقضية خطيرة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يساوونه بماذا؟ يساوونه بالمحبة والتعظيم والقوة والقدرة، يساوونهم بالمحبة والخوف والتعظيم والخشية. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووهم بماذا؟ لم يسمونهم بالخلق، لا يقولون إن آلهتهم تخلق، ولا يقول إنها ترزق، ولا إنها تنزل الغيث، ولا إنها تجلب الخير. بمعنى هم يعتقدون أنها تجلب الخير بنوع آخر، لكنهم إذ نسويكم برب العالمين سووه بالمحبة والتعظيم والخوف والخشية. إذا كان الأمر كذلك تأمل هذا الشرك المنفي، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأعمل قضية الخوف والحب، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوهم واخشوني، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، وإن كان هذا مع الكفار، لكن أيضا تدلك على قضية الخوف والتعظيم وموضوع البراءة من الشرك وأهله والبراءة من الكفار. فإذا كان الأمر كذلك ندرك معنى كيف أن العبد إذا أخلص التوحيد لله ونفى انتفى الشرك من قلبه أن الله يغفر له ذنوبه مهما كانت. وهذا هو الذي قرره العلماء، لأنه حين فعلا يعني قد يقول قائل يعني كيف يغفر الله والإنسان قد يكون مقصر في الأوامر، مقصر في كذا، مقصر. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لو أن الإنسان أخلص فعلا توحيده لله حبا لا يحب إلا الله عز وجل، ولا يخاف خوفا حقيقيا إلا من الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ويتأمل حقيقة قد يكون يعني يوضح الأمر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه الغلام عبد الله بن عباس، قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا اليقين القطعي الجزم بأن الله ما شاء، بأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا راد لقضاء الله، وأنه لا الأمر وأن الأمر كله بيد الله، هذه العقيدة اليقينية هذه كافية وتكون مسار وتكون راسمة لسلوك الإنسان في حياته، كافية في في في في تحقيق التوحيد، وأن يقطع المسلم كل جذور الشرك من قلبه. ولهذا في في في في في في أولياء الله عز وجل الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، ولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها أو يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. هذا هو الولي الذي جعل كل شيء لله، وانقطعت علاقاته وصلاته إلا بالله سبحانه وتعالى. طبعا لا ينبغي أن يخرج عن البال قضية الأسباب. الأولياء يأخذون بالأسباب، والصالحون يأخذون بالأسباب، والمؤمن الخالص يأخذ بالسبب، لكنه يأخذ بالسبب على أنه سبب، يأخذ بالسبب على أنه سبب، لكن يعلم علم اليقين وقطع اليقين وعين اليقين أن وراء الأسباب رب الأرباب ما في. فأنت تأخذ بالسبب لأن الله عز وجل هو الذي ربط، لأنك تعتقد اعتقاد جزم أنه هو الذي ربط السبب بالمسبب، وإذا شاء لم ينتج، إذا شاء أنتج وإذا شاء لم ينتج. هذه القضية، وهذا هو التوحيد. فلا تنافي البت بين حقيقة التوكل والأخذ بالأسباب، وهذا لا يعرفه إلا أهل الإيمان الخلص. فحينما نقول أنه إذا أعطى لله، وإذا منع لله، وإذا كذا لله، وكل أعمال لله، لا تعني أنه لا يأخذ بالأسباب، لكن يعلم علم اليقين أن السبب من الله عز وجل، وأنه هو الذي ربط بين، إن شاء جعل هذا الارتباط دائما، وإن شاء لم ينتج هذا السبب. وهذه العقيدة التي يجب أن تستقر، وهذه التي لا يعرفها الكفار، ولا يعرفها الذين في قلوبهم مرض، ولا يعرفها المنافقون، ولا يعرفها الماديون ولا العلمانيون، بينما الواقع يشهد لها حتى عند الكفار. فكونه سبحانه وتعالى يجعل من يشاء عقيمة، هذا لأن له تمام الملك، ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيمة، لأن الأمر كله لله. الأصل في السبب، نعم، أن من تزوج ولد له، هذا هو السبب، وهذه السنة الظاهرية والسنة الإلهية والسنة الكونية التي دل الله عز وجل الناس عليها وجعلها لهم في هذه الدنيا حتى تكون هذه العمارة. لكن الله سبحانه وتعالى يجعل الأشياء تختلف حتى يظهر قدرته وملكه وتمام ملكه وتدبيره وتصريفه. لو كانت سنة مضطردة ولا تختلف كان الناس تعلقوا بالأسباب وانتهت القضية، فظنوا الربط، لكن الله سبحانه وتعالى يخلف هذه في بعض الأحيان حتى تعلم أن وراء ذلك ربا سبحانه وتعالى. لكن الكفار لا يعرفون ذلك، والمنافقون لا يعرفون ذلك، والذين في قلوبهم مرض مهزوز عندهم ذلك. الناس تسبح في هذه الأرض تبتغي فضل الله عز وجل، هذا يرزق أرباحا هائلة، وهذا أرباحا محدودة، وهذا أرباحا متوسطة، وهذا يخسر، وهذا لا يخسر ولا يكسب، بينما المسالك واحدة، والضرب في الأرض واحد، والجهود المبذولة واحدة، وقد يكونون في موقع واحد، في مكان استراتيجي واحد، في محل تجاري واحد، متقاربان متجاوران، هذا يرزق وهذا يرزق، هذا يرزق اليوم هذا يرزق غدا وهكذا. إذن هناك أشياء ليست فقط أسباب وحدها، هناك شيء وراء الأسباب كثيرة، كل ذلك بتأمله يخلص للعبد توحيده. ويتحقق له صرف كل أنواع العبادة لله عز وجل، لأن قلنا عرفنا الشرك كما تعرفون، كما قلنا في الجلسة الماضية، هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وقلنا في العبادة أنها اسم الجامع لكل ما يحب الله ويرضاه، وذكرنا أنواعها والتي أشرنا إليها قبل قليل من الدعاء والندوة إلى آخره. فإذا عرف العبد التوحيد يخلص لله عز وجل في كل ما يأتي وما يذر، ولا يكون في قلبه أن لأحد نفعا أو ضرا إلا ما شاء الله، لا أحد ينفع ولا يضر إلا إذا شاء الله، لا ملائكة ولا أنبياء ولا مقربون ولا وأولياء ولا صالحون ولا من دون ذلك، ما تنفع إلا بإذن الله، قل لا أملك لنفسي نفعا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا، لنفسي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء، ولو كنت أعلم غيب لاستكثرت من الخير، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. توحيد خالص، توحيد واضح، توحيد دقيق. ولهذا قلنا لكم قبل في الجلسة الماضية أيضا أن القرآن كله حديث عن التوحيد، وكله حديث عن ضده الذي هو الشرك، إقرارا بالتوحيد وبيانا له ولأهله وجزائهم، وبيانا للشرك وأهله اللي هو ضد التوحيد وجزائه وجزاء أهله وآثاره في القلوب وفي النفوس وفي الأرض وفي السلوك وفي الأعمال. إذا كان الأمر كذلك وعرفنا ما يجب عليه المسلم من الإخلاص ومن البعد عن كل شوائب الشرك، كل شوائب الشرك، إذا كان الرياء شرك وهو دقيق، يعني مجرد فعل الإنسان يزين صلاته لما يرى من نظر رجل آخر، أو يتصدق لغرض من أغراض يذكر اسمه في وسائل الإعلام، أو ليقال هذا في المحسن كبير، أو ليقال كذا وكذا، أو أي عمل يتقرب هو يصرف لله يجعل للمخلوق فيه شركا، الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالله غني، والله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لنا، ولا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضر معصية العاصي، يا عبادي لو أن أولكم ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيء. فالله سبحانه وتعالى هو الغني، فلا يرضى الشرك، ولا يرضى أن أن أن أن أن أن أن أن يتخذ بينه وبينه وسائط، أو يجعل بينه وبينه وسائط، أو أن يسأل من دون الله. فلله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بل هو سبحانه وتعالى من فضله وكرمه ومنته ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا إلى سماء الدنيا من ثلث الليل الأخير، ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. فلا يسأل الله بوسط ولا بجه فلان ولا يسيد فلان، فكيف إذا كان يسأل المخلوق من دون الله المدد يا فلان المدد هذا دعاء من دون الله. الدعاء محض حق الله، الدعاء محض حق الله. فمن صرف هذا، لأن قلنا الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فالدعاء محض حق الله. فأن تدعو غير الله ما هو الدعاء؟ هو الطلب. فإذا طلبت من غير الله ما لا يصلح إلا لله فقد سويته بهذا المدعو، سويته بالله. من هذا؟ أين هذا؟ فوق ولا تحت؟ فالدعاء طلب. فإذا طلبت من غير الله ما لا يصلح إلا لله فقد سويته بالله، يعني جعلته ندا. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. وأنت إذا دعوت غير الله فقد جعلته ندا لله في الدعاء. إذا خفت غير الله جعلته ندا له في الخوف. إذا أحببت غير الله أكثر من حب الله وأشد من حب الله جعلته ندا لله في الحب، وهكذا. فالقضية محسومة والقضية واضحة، والقرآن والسنة بيّن ذلك أوضح بيان. إذا كان الأمر كذلك ندرك معنى هذا النفي: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا شيئا من الأشياء ولا شيئا من الشرك. وأيضا من هذا ندرك معنى قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لاحظ هذه الخطورة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هم مؤمنون وظاهر حالهم الإيمان، لكن لا بد يدخلوا في الشرك، مما يدل على أن الأمر دقيق وأن الأمر عظيم. ومن هنا ترى دقة هذا النفي، ومن هنا ترى دقة هذا الطلب: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نفي. إذا كان الأمر كذلك وأخذنا مجموع هذه الأشياء: الدعاء والرجاء والاستغفار والخروج من الشرك، وأدرك أن هذه جوامع أسباب المغفرة، وأن أهمها وأعظمها وأولها وأولاها وموضوع الشرك بالله عز وجل، ندرك حينئذ ونعرف كيف نتوجه إلى ربنا، ومتى ندعو ربنا، وكيف ندعو ربنا. وقد سبق أيضا في الجلسة الماضية ذكرنا آداب الدعاء الحقيقة، وما ينبغي أن يكون عليه الداعي، لا من حيث تحري الأوقات الفاضلة ولا الهيئات كذلك كسجود ونحوه، ولا عدم الاعتداء في الدعاء، ولا فيما يكون من خلوص القلب، ولا فيما يكون من الآداب الظاهرية، سواء كان على طهارة أو استقبال القبلة والدعاء للمسلمين وخلوص القلب كذلك من الغل والبعد أن يكون فيه غلة للمسلمين وامتلاء بحسد أو حرص أو طمع أو نحو ذلك. كل هذه مؤثرات في قضايا الدعاء. إذا عرفنا كل ذلك ندرك ما ينبغي أن نكون عليه من أمور الدعاء وجوامع الدعاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: عندنا مسجد واحد لا غيره، ما في غيره إلا واحد بعد مسافة طويلة، وفي هذا المسجد إمام يقول بدعاء الغائبين والأموات والكهانة والتطير، ويقول أن الكهانة والتطير جائز، ويقول أن دعاء الغائبين والأموات جائز، فهل يجوز الصلاة خلف هذا الإمام؟ ينبغي أن ينصح وأن ينبه حقيقة، ويذكر بالله عز وجل، وكذلك يعني إذا كان في المنطقة علماء ينبهونه، وأيضا إذا أمكن كذلك أن يبعد عن الإمامة إذا لم يستجب، وإذا رأيت وإلا فلعله أن يستجيب. فينبغي ينصح أولا، فإذا لم يتمكن لا من تغييره ولا هو أن يتغير فتنظر مسجدا غيره، خاصة إذا كان يقول نصب بدعاء الغائبين والأموات، ويعني أن يسأل غير الله وأن يدعى غير الله، هذا معلوم أنه يرقى إلى الشرك، نسأل الله السلامة. إذا أعطيت فلوسي للبنوك وهم يشتغلون بها ويعطوني فائدتها بدون شرط عليهم، وإذا تركت لهم هم الكفار يوكلون عدتهم إيش يكون مساعدتهم إلى آخره، أنا أفهم من هذا السائل أن هذا البنك يعطي فوائد ربوية، فهذا ربا محض ولا يجوز أبدا بأي حال، وربا صريح. لكن قضية أن الفوائد هذه تذهب إلى الكفار، هذا مشكلة ما يثيره بعض الناس، ولهذا بعض العلماء يقول يأخذ الفائدة لكن لا يأكلها، يأخذها ويصرفها في فقراء ويصرفها في بعض المشاريع الخيرية، لكن لا يضعها لا في مسجد، لا يضعها في مساجد، لأن ما في قد يعطيها فقراء، لكن لا يأكلها بنفسه، لا يجوز، لأنها ربا صريح وربا صرف، ولا يجوز أكلها بأي حال من الأحوال. ما حكم تعليق صور الحرمين الشريفين على الجدار؟ تعليق الصور كله لا داعي له، وإن كان صور الحرمين طبعا ليست صور حيوان، ليست يعني، لأن النهي الشديد والتشديد في النهي عن الصور ذات الأرواح، صور ذات الأرواح، أما صور الحرمين وصور البنايات والأشياء هذه غالبا هذه ما فيها، ليست ذات روح. لكن ومع هذا التعلق بالصور والافتتان بها، هذا مما ينبغي أن يبتعد المسلم عنه. ما حكم من طاف، ممكن طافت إذا كانت امرأة، طواف العمرة وقبل انقضاء الطواف بشوط واحد أحدثت فخرجت وتوضأت ثم رجعت وأكملت ذلك الشوط؟ لا، هذا غلط. إذا أحدث الإنسان رجلا كان أو امرأة في الطواف فإنه يفسد طوافه، فلا بد أن يخرج ويجدد طهارته ثم يستأنف. إذا كان تطوع فرجل لا حرج عليه، ما يلزمه القضاء. أما إذا كان طواف عمرة فلا بد أن يعيد الطواف ويعيد السعي الذي بعده أيضا، يعني يبس ملابس الإحرام ويطوف ويسعى ويقصر ولا شيء عليه، إلا إذا كان وطئ زوجته فهذه أيضا مشكلة. لكن الذي يبدو أنه نعم هو طواف عمرة، فلا بد أن يعيد هذا، يعيد الطواف ويعيد السعي والتقصير، يعني بعد أن يلبس ملابس الإحرام، لأنه لا يصلح أن الإنسان بعدما يحدث يتوضأ ثم يكمل، لا، إنما يبدأ من جديد. الأسئلة الشخصية لا نجيب عليها، بعض يسأل سؤال شخصي هذه الأشياء، هل يجوز أخذ عمرة لشخص ميت مع العلم أنه معتمر ولم يوصي؟ لا مانع، لا مانع أن تأتي بعمرة لمسلم ميت، سواء كان قريبا أو صديقا أو أي أخ من إخوانك المسلمين. سورة التوبة، كاتب الصورة لا بالسين، سورة التوبة ليس فيها ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، هل يجوز أقرأ من أول السورة بسم الله الرحيم، ولماذا ليس مكتوبا فيها؟ نعم، سورة التوبة براءة ليس فيها البسملة، قيل إنها مكملة لسورة الأنفال، وقيل لأنها فيها غضب كبير من الله عز وجل على المنافقين، وهي تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، ولما فيها من الغلظة على الكفار، ولما فيها من الأمر الشديد بالجهاد وصور المخلفين وصور أحوال المخلفين والمنافقين. فالسورة عظيمة في موضوعها، و شديدة في بسطها وبيانها وغليظة على الكفار والمنافقين، فمن هنا ذكر بعض العلم أنها لم تبدأ بهذا لما فيها من هذه الغليظة. فأنت إذا ابتدأت بها فلا تبدأ بالبسملة، وإنما تستعيذ وتقرأ مباشرة. على كل هذه ملاحظة نقولها إن شاء الله للمسؤولين، وإن كان يعني هناك وجهة نظر إلى حد ما، كلامك جيد وطيب، لكن الأشياء التي عملت جيدة فيما يتعلق بالحواجز الوضع، لعلكم تلاحظونها، فهو يتعلق بوضع النساء جزا الله خير. لكن ومع هذا سننقل ملاحظتك، لكن أخبرك عن شيء مما يدور الحقيقة. طبعا الآن الأوضاع اللي وضعت فيما يتعلق بمواقع النساء، خاصة المواقع الثابتة، يا أخي نتكلم عن المواقع الثابتة التي وضعت أماكن النساء طوال العام، أماكن ثابتة وقد أحيطت بدواليب المصاحف، ودواليب المصاحف هذه كما تلاحظ أولا روعي فيها أن تكون طويلة، وأنت تلاحظ أنها طويلة، بحيث الإنسان الماشي العادي لا يكاد يعني يرى من خلفها، والشيء الثاني أيضا روعي فيها أن تكون أيضا ذات وزن ثقيل، بحيث لا يستطيع أحد زحزحتها، لأنه أحيانا قد يكون المد الرجالي أو النسائي قد يؤثر على، لو كانت خفيفة أو كانت مجرد حواجز يعني قضبان حديدية خفيفة ما كان، لكن وضع الحالي وهي كبيرة وقصد بالارتفاع أن تكون فيها نوع من الستر، هذه لعلك تلاحظها في الأماكن النسائية الثابتة طوال العام. وإن كان أيضا روعي أن يكون ممكن مشاهدة إذا أراد مثلا مسؤول أو أي جهات مسؤولة تحب أن تشرف من حقها ذلك، لأنه لا يمكن يكون مصمت بحيث أنه لا يمكن يرى، لأنها تعرف الأمور تحتاج إلى نوع من الرعاية ونوع من المراقبة. فمن هنا فيه إمكانية لو أراد إنسان يعني يستشرف لغرض صحيح كمسؤول أو كمراقب أو من أي جهة يعني، فمن هنا كان فيه هذا ما أخذ في الاعتبار. أما الأشياء البرة كالساحات هذه نعم التحكم فيها يعني قد يحتاج زيادة دراسات، لكن ومع هذا وضع أماكن خاصة كما تلاحظ هذا شيء يعتبر لا شك خطوات جيدة، أماكن خاصة للنساء في الساحات سواء الشرقية أو الساحة لجهة باب الملك عبد العزيز أو غيره، لا شك أن روعي فيها أن يجد النساء أماكن خاصة تجمعهم، هذا خير من أن يكونوا أيضا منطلقين ويضايقهم الرجال أو يضايقون الرجال. وإن كان الأمر لا شك أنه قد يكون كل ما صار الشيء تحت التنفيذ معلوم أنه يسهل تحسينه وإدخال التحسينات والتطويرات عليه. ومع هذا سأنقل ملاحظتك، لكن هذا هو الذي يدور في الذهن المسؤولين. هذا أجبنا عليه. هل الرسول صلى الله عليه وسلم من سنته كان يصلي الإشراق كل يوم وهل تسمى صلاة الضحى؟ نعم هي صلاة الضحى، صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، لكن ما كان يصليها كل يوم، وقد بسط ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، لكنه يصلي ويترك، ولهذا يقول ابن القيم أنه ينبغي أن يصلي ويترك. هل نصلي في مسجد فيه محراب ولا نرى الإمام في الصلاة يدخل في ذلك المحراب؟ نعم يصلى فيه، والمحاريب وجدت في أواخر عهد الصحابة، المحاريب وجدت من أواخر عهد الصحابة، والأمر في هذا سهل ويسير، والإمام حتى لو لم تره ما دام أنه داخل المسجد فإنه لا يضر، المهم أن لا يكون خارج المسجد، وأن لا يكون المصلي خارج المسجد بحيث لا يرى الإمام أو لا يرى المأمومين أو بعضهم. أما ما دام داخل المسجد حتى وإن لم ترى الإمام، ولو كنت مثلا في الدور الثاني في المسجد لا ترى الإمام فالقضية ما هي مشكلة، ما دام أنك داخل المسجد فرؤية الإمام ليست شرطا. هل تكفي قراءة الفاتحة في الركعة في سنة الفجر أو النفل؟ أي نعم تكفي في الفريضة وفي النافلة، لو اقتصرت على الفاتحة في الفريضة وفي النافلة فإنها تكفي، لكن السنة أن تقرأ آيات أو تقرأ سورة أو سورة. هل تجوز الصدقة في الشريف يعني الأشراف قصده بني هاشم؟ الأصل أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة، بنو هاشم لا تحل لهم الصدقة، يعني آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو عقيل وبنو هاشم، والأصل أنها لا تحل لهم، لأن الأصل أيضا أن لهم جزءا من بيت المال، لأن لهم جزءا من بيت المال، لكن ذكر العلماء أنه إذا, إذا, إذا, إذا لم ينتظم بيت المال أو إذا لم يستطيعوا أن يحصلوا على حقهم في بيت المال فإنه يجوز أن تصرف لهم الصدقة. وكذلك هل يجوز زكاة البدن والمال؟ كل هذا نعم الكلام يشمل زكاة البدن ويشمل اللي هي فطرة أو زكاة المال. أنا أخذت قروضا من البنك لغرض التجارة وأخذ الرزق الذي كتب لي، هل يجوز؟ إذا كان قرض بفوائد فلا يجوز، إذا كان اقترضت من البنك لترده بقدر أكبر فإن هذا لا يجوز، أما إذا كان قرض حسن نفس المبلغ يعني وترده كما كان فلا مانع. أن يسافر من مكة بعد صلاة الجمعة، هل يجوز أن أجعل طواف الوداع قبل صلاة الجمعة؟ يجوز توادع قبل الصلاة بنصف ساعة أو ساعة 11 مثلا أو قريبا من ذلك، يجوز إن شاء الله. هل حينما يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ، هل هو لحافظ القرآن أم هو للقارئ؟ للقارئ، لا الذي يبدو والله أعلم أنه لكل قارئ، من قرأ القرآن سواء كان حفظا أو عن طريق المصحف فإنه، لأن الفضل هو في القراءة، الفضل في القراءة سواء كان عن ظهر قلب أو عن تدب أو عن نظر، بل حتى بعض العلماء يذكر أن القراءة بالنظر أفضل. القرطبي في كتابه في علم القرآن هذا اسمه التذكرة في ذكر أن القراءة بالنظر أفضل، قال لأن الإنسان يستخدم أكثر من جارحة النظر والتأمل ولكن على كل حال الأمر يخضع ما في شك، مزيد الأجر يخضع إلى مقدار التأمل والتدبر والفهم والتعمق في الحرص على قراءة الآيات والوقوف عند الآيات الوعيد والتأمل في في في في في ما ذكر الله عز وجل في كتابه من أحوال وأوضاع، هل في اتباع هيئات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولباسه أجر، أو هل ذلك من السنة مثل ما نجد في كتاب الشمائل الإمام الترمذي من وصف لباس الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أن كمه كان للرسغ وغير ذلك، فهل في اتباع ذلك أجر؟ إذا قصد به التأسي فله أجر، إذا قصد كالعمامة مثلا، أو العمامة طبعا قد يكون لها وكذلك اللباس، فإذا قصد التأسي فهو يؤجر على هذا القصد، أما إذا كان عادة واتخذها عادة فهذا يكون عادة طبعا مباح، لكن لا تكون يرجى الثواب إلا إذا قصد السنة وقصد التأسي والاقتداء. إذا لم يتمكن الشخص من حضور صلاة الجنازة من أوله فماذا يفعل؟ وإذا كان يجب أن يأتي بالتكبيرات التي سبقته، وحتى متى تكون؟ قبل الدخول أم بعد تسليم الإمام؟ لا بعد تسليم الإمام، إذا سلم تأتي بها، إذا أمكنك أن تأتي بها منتظمة وتأتي بالأذكار، وإلا تأتي بها متوالية وتسلم، تأتي بها متوالية وتسلم. هل صلاة المرأة في البيت أفضل من الصلاة في الحرم وخاصة في هذه الأيام المزدحمة؟ وهل لنفس الأجر أعني مضاعفة الصلاة مع العلم أنها تسمع الأذان الذي يقام في الحرم وهي في بيتها؟ نعم، صلاة المرأة في بيتها خير لها ولو كانت في مكة، ولو كانت في مكة، إلا أنه طبعا المسجد الحرام في عبادات أخرى كالطواف مثلا، لكن عموم قوله صلى الله عليه وسلم وصلاتها في بيتها خير لها يشمل المسجد الحرام.